الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في أقسام اللقطة. القسم الثاني: ما لا يبقى كالطعام، فإن كان مما يفسد في الحال كالشواء والبطيخ والرطب الذي لا يتتمر والبقول، فالواجب لها بالخيار بين أن يأكلها ويغرم قيمتها وبين أن يبيعها ويأخذ ثمنها ويعرف اللقطة ثم يتصرف فيها، لأن القيمة قائمة مقام اللقطة، فإذا لم يعرفها ضمنها وصارت في يده أمانة. وإن كانت اللقطة مما لا يفسد ويقبل العلاج كالرطب الذي يتثمر والعنب الذي يصير زبيبة واللبن الذي يتجبن ونحوها، رعي في ذلك الحظ والمصلحة لصاحبها. فإن كان الحظ في البيع باعها، وإن كان في التجفيف جففها. ثم إن تبرع الوالد بتجفيفه هذا له، وإلا باع بعضه وأنفقه عليه، لأن المصلحة في حق المالك، وهذا في غير الحيوان. أما الحيوان فيباع جميعه، لأن النفقة عليه تتكرر فتؤدي إلى أن تأكل اللقطة نفسها. ثالثا: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان. واحد: ما لا قوة له تمنعه من صغار السباع كالغنم والعجول والفصلان من الإبل، وفي معناه الكثير من كبار الإبل والبقر، فله أخذه إن شاء للحفظ وإن شاء للتملك، لأنها لو لم تلتقط لضاعت بيننا وبين السباع، وربما أخذها خائن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهو بالخيار فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. اثنان: ما له قوة تمنعه من صغار السباع، إما بقوته كالإبل أو بعدوه كالخيل وكذا البغال والحمير أو بطيرانه كالحمام ونحوه، فإن كان وجدها في مضيعة كالبرية لم يجز للواجد أن يلتقطها للتمليك، ويجوز للحفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: ما لك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها. الحديث. وقيس على الإبل ما في معناها: فإن التقطها للتمليك ضمنها لو تلفت للتعدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها. وإن وجدها في العمران جاز له أخذها للحفظ وللتمليك. والفرق بين البرية والعمران أنها في العمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك، فربما ضاعت على مالكها بأخذ خائن، بخلاف البرية فإن طروق الناس بها نادر ولها استغناء تسرح وترد الماء. ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أمن، أما إذا كان زمن نهب وفساد فيجوز الالتقاط قطعا في الصحراء وغيرها. ولو التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه ولا إلى غيره، ولا يجوز التقاط السنابل وقت الحصاد إذا لم يأذن فيها مالكها. ولو كان قادرا يشق عليه التقاطه أو كان يلتقطه بنفسه، فإذا أذن مالكها بالالتقاط جاز. اللقيط. اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له، سواء كان مميزا أو غير مميز، لاحتياجه إلى التعهد، ويقال له دعي ومنبوذ. خرج البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد، وخرج بالضائع غيره، فإن لم يكن له أب ولا جد فحظه من وظيفة القاضي، لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء. وقولنا لا كافل له، المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما. حكمه أي حكم اللقيط: أخذ اللقيط فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر، بل هذا أولى، لأن البالغ ربما احتال لنفسه، فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم وإلا أثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترمة. شروط الملتقط. يشترط في الملتقط شروط: أولها التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون. الثاني الحرية، فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية وليس هو من أهلها، فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقره الحاكم في يده. الثالث الإسلام، فلا يلتقط الكافر الصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية وليس الكافر من أهلها. نعم له أن يلتقط الطفل الكافر، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه. الرابع العدالة، فليس للفاسق الالتقاط. الخامس الرشيد، فالمبذر المحجور عليه لا يلتقط ولا تقر في يده اللقطة. المال مع اللقيط. فإن وجد مع اللقيط مال كالثياب والفرش وما يكون في جيبه أو شد عليه أو داب عنانها بيده أو وجد في خيمته أو في دار ليس فيها غيره أو في بستان كذلك، فكل ذلك له وينفق عليه منه، لأنه لو كان في حضانة أبيه وله مال كانت نفقته في ماله، فهذا أولى. والذي ينفق عليه الحاكم لأنه ولي من لا ولي له، ولو لم يكن حاكم فليشهد على ماله. فلو أنفق من غير إشهاد ضمن، وقيل لا يضمن، فإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال، لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال، ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه وهذا أولى. ولو التقط اثنان أحدهما غني والآخر فقير قدم الغني. الوديعة. الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند أحد ليحفظها، والأصل فيها الكتاب والسنة. قال تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، سورة البقرة الآية 83 بعد 200. ولقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورة النساء الآية 58. وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولأن الضرورة داعية إلى الإيداع. حكمها: يستحب لمن وثق من نفسه القدرة على حفظ الأمانة وكان أمينا أن يستودع ويقبل الأمانة، لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولو لم يكن هناك غيره يتعين عليه قبولها، أما إذا كان عاجزا عن حفظها حرم عليه قبولها. وإن كان قادرا على حفظها لكنه لا يثق بأمانة نفسه كره له قبولها. لا يضمن إلا بالتعدي. الوديعة أمانة في يد المستودع، فلا ضمان عليه كسائر الأمانات، فإن تعدى فيها أو قصر في حفظها ضمن، كأن أودعها عند غيره من غير إذن صاحبها، أو سافر ولم يتركها لصاحبها أو وكيله، أو وضعها في غير حرز مثلها، أو سافر بها بلا عذر، أو ترك الإيصاء عليها في مرضه المخوف، أو حبسه الحاكم ليقتل، أو قصر في دفع المهلكات عنها، أو تعدى بالانتفاع بها بغير إذن، أو خالف شرط صاحبها فتلفت، فإنه يضمنها في هذه الصور. ولو طلبها ظالم لزمه دفعه بالإنكار والخفاء بكل قدرته، فإن ترك الدفع مع القدرة ضمن لتقصيره. قول المستودع مقبول. إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله بيمينه، لقوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته. سورة البقرة الآية 83 بعد 200. أمره بالرد بلا إشهاد، فدل على أن قوله مقبول، لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما في قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. سورة النساء الآية 58. ويجب عليه أن يضعها في حرز مثلها، فتوضع النقود والحلي والجواهر الثمينة في الخزن والصناديق المتينة ونحوها، ويوضع الأثاث في البيت، والغنم في صحن الدار والزراريب المعدة لذلك، وإذا طولب بها ردها من غير تأخير لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سورة النساء الآية 58. انتهت الحاشية. فإن أخرها بلا عذر فتلفت ضمنها، وإن كان لعذر فلا يضمن. الفرائض والمواريث. الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير. قال تعالى: فنصف ما فرضتم. الآية 37 بعد 200 من سورة البقرة. أي قدرتم، هذا في اللغة، وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، وكذا كانت المواريث في ابتداء الإسلام فنسخت، وكذلك كانت بالحلف، فلما نزلت آيات النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. حاشية: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والنسائي. قال الزيلعي: رواه 10 من الصحابة. انظر مسند أحمد في الجزء الأول الصفحة 49، وسنن أبي داود في الجزء الثامن الصفحة 72 مع العون، والترمذي في الجزء السادس الصفحة 300، وانظر نصب الراية في الجزء الرابع الصفحة 400. انتهت الحاشية. واشتهر من الصحابة في علم الفرائض 4: علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أجمعين. واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: أفرادكم زيد، ولأنه أقرب إلى القياس، ولأن أدلته رضي الله عنه مستقيمة فعمل بها لا أنه قلده. الوارثون من الرجال. الوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والولي المعتق. وهؤلاء مجمع على توريثهم، والمراد بالجد أبو الأب، فإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا 3: الأب والابن والزوج. الوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة، وهؤلاء مجمع على توريثهم، وإذا اجتمعنا لم يرث منهن إلا 5: الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين. وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الرجال والنساء ورث الأبوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين. والأصل في إرث هؤلاء الإجماع والنصوص الآتية، والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالأصل. واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ لأم، ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء. الحجب. الحجب نوعان: حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، حجب حرمان وهو النوع الثاني وسيأتي بيانه، من لا يسقط بحال. ثم الورثة قسمان: قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة، وهم الزوجان والأبوان والأولاد وهؤلاء لا يسقطون بحال، ولا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبينه. وقسم بينهم وبين الميت واسطة، وهم بقية الورثة. من لا يرث بحال. لا يرث سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين. أما العبد فلأنه لو ورث لكان الموروث لسيده، والسيد أجنبي من الميت فلا يمكن توريثه، وكما لا يرث لا يورث، لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، سورة النحل الآية 75. ومثل العبد في ذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرق فيهم. وفي المبعض خلاف، الصحيح أنه كالعبد القن، لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك بعضه وهو أجنبي من الميت. نعم، إنه يورث في بعضه الحر لأنه تام الملك، فيورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحر. وأما القاتل فإنه لا يرث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل ميراث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل من المقتول شيئا، ورواية النسائي: ليس للقاتل من الميراث شيء، وصححها ابن عبد البر وزاد نقل الاتفاق على ذلك. وأما المرتد فإنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء للمسلمين. فعن أبي بردة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله، وكان مرتدا. حاشية: عرس بامرأة أبيه أي تزوج بامرأة أبيه، انتهت الحاشية، لأن مستحل ذلك. وأما أهل الملتين فلا يرث المسلم الكافر، وبالعكس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واختلفوا في إرث اليهودي من النصراني وعكسه، والصحيح صحة الإرث، وهذا إذا كان ذميين أو حربيين. إذا كان أحدهما ذميا والآخر حربيا فلا توارث بينهما لانقطاع المولى. حكم من انقطع خبره. لو شككنا في موت إنسان بأن غاب وانقطع خبره، أو جهل حاله، أو دخل في دار الحرب، أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله، فهذا لا يورث منه حتى تقوم بينة أنه مات. فإن لم تقم بينة بموته فإذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها، قسم ماله بين الورثة. أقرب العصبات. العصبة مشتقة من التعصيب وهو المنع، سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض، ومنها العصابة لأنها تشد الرأس. وفي الشرع كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال لو انفرد وما فضل عن أصحاب الفروض. وأقرب العصبات لابنه، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، سورة النساء الآية 11. بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم، ولأن الله أسقط تعصيب الأب بالولد، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، نفس الآية السابقة من سورة النساء. وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى، ثم ابن الابن بعد الابن وإن سفل كالابن في سائر الأحكام، ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه، ومن عدا الأب يدلي به فقدم لقربه، ثم الجد أبو الأب وإن عالى ما لم يكن معه إخوة لأنه كالأب في تعصيبه، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم بن العم كذلك، ثم عم الأب من الأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم الجد لأبوين، ثم لأب كذلك، إلى حيث ينتهي. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة، لأن رجلا أتي برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اشتريته وأعتقته، فما أمر ميراثه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ترك عصبة فالعصوبة أحق، وإلا فالولاية. وفي حديث آخر: الولاية لمن أعتق. فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف، وإلا فيصرف لذوي الأرحام، لأن المال مصروف إليهم وإلى بيت المال بالإجماع، فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر. قال الرافعي: وهذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين. قال النووي وهو الأصح: وممن صححه وأفتى به ابن سراقة وصاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون. وقال ابن سراقة وهو قول عامة مشايخنا وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي. ومحل صرفه إلى ذوي الأرحام إذا لم يكن هناك أحد من ذوي الفروض غير الزوجين، فإذا ولد أحد من ذوي الفروض رد عليهم الباقي على قدر فروضهم. مسألة: إذا مات جماعة وبينهم قرابة ولا يدرى أيهم مات أولا، كما إذا غرقوا معا أو وقعوا في النار دفعة واحدة أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت أو قتلوا في معركة ولم يعلم المتقدم والمتأخر في موتهم، دعوا كأنهم ماتوا معا، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض. ذوي الأرحام: ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وتفصيلهم كل جد أو جدة ساقطين حاشية. الجد الساقط هو أبو الأم وإن علا، والجدة الساقطة هي أم أبي الأم وأم أبي أم الأبي. انتهت الحاشية. وأولاد البنات وبنو الإخوة لأم، والعم لأم، وبنات الأعمام والعمات والأخوان والخالات. ميراث ذوي الأرحام. ولتوريثهم طريقتان: الطريقة الأولى طريقة أهل التنزيل، وهؤلاء لا ينظرون إلى الموجودين من ذوي الأرحام، بل ينظرون إلى الذين يدلون بهم من أصحاب الفروض أو العصبات، فيعطون للموجود من ذوي الأرحام نصيب من يدلي به من أصحاب الفروض أو العصبات. وإليك أمثلة: واحد، فإذا كان للميت بنت، بنت بنت، وابن أخت شقيقة، وبنت أخ لأب، وبنت عم. إذا كان للميت بنت بنت وابن أخت شقيقة وبنت أخ لأب وبنت عم، نظروا إلى من يدلون به، وكأن المسألة فيها بنت وأخت شقيقة وأخ لأب وعم، وتقسم التركة على فرض وجودهم، وما يعطاه كل واحد يكون لفرعه الموجود من ذوي الأرحام. والتقسيم في هذه يجعل الميراث بين البنت والشقيقة، فيكون للبنت النصف يعطى لبنتها، ويكون للأخت الشقيقة النصف الآخر يعطى لبنها، ولا شيء لبنت الأخ لأب ولا لبنت العم. اثنان، ولو كان للميت بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت عم شقيق، فإنه يفرض الميراث بين بنت وبنت ابن وعم شقيق، ويكون للبنت النصف يعطى لبنتها، ولبنت الابن السدس يعطى لبنتها، وللعم الباقي وهو الثلث يعطى لبنته. ثلاثة، وإذا كان للميت بنت بنت ابن وبنت أخ شقيق، فإن التوريث يكون بين بنت ابن وأخ شقيق، فيكون لبنت الابن النصف يعطى لبنتها، والباقي للأخ الشقيق يعطى لبنته. والأساس الذي بنى عليه أهل التنزيل نظرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث خاله وعمه ولم يكن هناك ورثة غيرهما، فأعطى العم الثلثين وأعطى الخالة الثلث، وأن ابن مسعود ورث بنت بنت وبنت أخت فجعل المال بينهما نصفين. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النظر في توريث ذوي الأرحام لا يكون إلى أشخاصه، وإنما يكون إلى من يدلون به من صاحب فرض أو عصبة. والعمة تدلي بالأبي، والخالة تدلي بالأم، فيكون الميراث بين الأبي والأم. وفتوى ابن مسعود تؤكد ذلك التفسير، وهذه الطريقة أخذ بها الإمام أحمد والمتأخرون من المالكية والشافعية عند عدم انتظام بيت المال. الطريقة الثانية طريقة أهل القرابة وكيفية توريثهم، أنهم يورثون الأقرب فالأقرب كالعصبات، فيقدم في العصبات أبناء الأبناء على الجد آل الأب، فكذلك في ذوي الأرحام يقدم أولاد البنات على الجد أبي الأم. الفروض المقدرة، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف وهم خمسة: البنت إذا انفردت، قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، سورة النساء الآية 11. بنت الابن عند عدم بنات الصلب بالإجماع. الأخت إن كانت من الأبوين فلها النصف إذا انفردت، لقوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، سورة النساء الآية 76. وكان الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين لظاهر الآية. الزوج وله النصف إذا لم يكن للميت ولد، ولا ولد ابن، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سورة النساء الآية 12. فثبت بالنص في ولد الصلب، وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النص، ويدل لتناوله قوله تعالى: يا بني آدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وإن لم يتناوله النص فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصيب. ومنهم من له الربع وهم اثنان: الزوج مع الولد، وولد الابن والزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن. وحجة ذلك قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ومنهم من له الثمن وهو فرض الزوجة مع والزوجات مع الولد وولد الابن. وحجة ذلك قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، سورة النساء الآية 12. والإجماع منعقد على ذلك. ومنهم من له الثلثان وهو فرض أربعة: للبنتين ولبنتي الابن وللأختين من الأب والأم وللأختين من الأب. أما للبنتين فلقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقد يقال إن الآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على اثنتين، فما وجه الدلالة منها؟ والجواب أن الآية وردت على سبب خاص، وهو أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ولا ينكحان ولا مال لهما. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت هذه الآية، فدعا صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها فقال: أعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي. واحتج بعضهم بأن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، وقيل المعنى اثنتين فما فوق. واحتج له أيضا بأن الأخوات أضعف في الصلة بالميت من البنات، وقد جعل للأختين الثلثين فالبنات أولى. انتهى الشريط 13 من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية على الشريط